السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم. وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا جميعا طريقا إلى الجنة من خلال هذه الدروس العلمية. وبادئ ببدء، أتقدم بالشكر إلى والدتنا موضي السور حفظ الله تبارك وتعالى ورعاها، التي قامت بناء هذا المسجد وهيأت إقامة هذه الدروس العلمية فيه. ندعو لها أن يمد لها الله تبارك في عمرها، ويصلح لها في عملها، ويبارك لها في ذريتها. كما تقدم بالشكر الجزيل لإدارة المساجد على ترتيب هذه الدورة، وأخص الأخ وليد الصالح من جمعية حياة التراث على توفير مستلزمات هذه الدورة. وأشكركم على حضوركم، وأشكر إمام هذا المسجد ومؤذنه والقائمين على إدارة أموره. والمعلوم أنه ستكون هذه الدورة في أحكام الحج من كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام أبي محمد الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. وابن قدامة التعريف به هو الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي، يرجع نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو إمام في الفقه، حتى قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: لم تخرج الشام بعد الأوزاعي مثل أبي محمد بن قدامة، لم تخرج الشام بعد الأوزاعي مثل أبي محمد بن قدامة. ولابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى نشاط علمي ونشاط جهادي ودعوي وتأليف في كثير من العلوم. ومن أشهر كتبه وأعلاها منزلة كتاب المغني في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو شرح لمختصر الخرقي، وله كتاب الكافي في فقه أحمد كذلك، والمقنع والعمدة الذي ندرس منه باب الحج، وكذلك له لمعة الاعتقاد وروضة الناظر وغيرها من الكتب. وهذه الأسرة، أسرة ابن قدامة، أسرة مباركة نفع الله بها، وخرجت كثيرا من العلماء كعبد الواحد المقدسي وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وغيرهم. وتوفي الإمام ابن قدامة في القرن السابع الهجري سنة 2600 من الهجرة، وترك يعني تركة مباركة من الكتب والعلم، فأسأل الله تبارك وتعالى له المغفرة والرحمة. وهذا الكتاب، كتاب العمدة في الفقه، هو على مذهب الإمام أحمد، وفيه اختيارات ابن قدامة رحمه الله جل وعلا. ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى بالكلام على كتاب الحج. وقبل ذلك نذكر قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج إلى بيت الله تبارك وتعالى يقال حج، وحج ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. و ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأسأل الله جل وعلا أن يمكن لنا حجا مبرورا متقبلا، وأن يفقهنا في دينه جل في علاه. والحج كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى يجب في العمر مرة. يقول بعض أهل العلم: ولو تخللت ردة، يجب في العمر مرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله قد كتب علينا الحج. قال: نعم. قال: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل السؤال: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل الثالث قال: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولا عجزت. ما تستطيع كل عام، ما تستطيع. والحج يجب مرة واحدة في العمر، فإن حج الإنسان بعد ذلك هذه نافلة، نافلة. وقد ثبت عن كثير من السلف أنهم حجوا كثيرا، حتى ذكروا عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أنه حج 25 مرة مشيا على الأغنام، 25 مرة يخرج من المدينة إلى مكة حاجا مشيا على الأقدام. وغيره أيضا كثير من أهل العلم من أكثر الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، لأن الأجر المترتب على الحج عظيم. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من السيئات. ثم إن هذه الأيام المباركة، وهي أيام العشر من ذي الحج، يقضيها الإنسان في هذا المكان المبارك في هذه العبادة العظيمة، لا شك أن الأجر يتضاعف كثيرا. الصلاة 100,000 صلاة في ذلك المكان المبارك. فهو يجب إذن مرة واحدة في العمر فقط. فلو قدر أن الإنسان ارتد عن دين الله تبارك بعد أن حج، وارتد عن دين الله تبارك ثم تاب ورجع إلى الإسلام، لا يلزمه أن يحج مرة ثانية، لأنه حج حال إسلامه، حج حال إسلامه، فهو يجب في العمر مرة واحدة. وهناك شروط لصحة الحج، وهناك شروط لوجوب الحج، وهناك شروط لإجزاء الحج. شروط لوجوبه، وشروط لصحته، وشروط لإجزائه. المؤلف هنا ذكر شروط الوجوب، المؤلف ذكر شروط الوجوب، ومن خلال كلامنا على هذه الشروط سنتكلم عن شروط الإجزاء وشروط الصحة. ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى شروط صحة الحج، فقال: يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. ثم فصل في الاستطاعة، ثم قال: ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح، بنسب أو سبب مباح. العمرة أضافها المؤلف إلى الحج، وهذه يعني تقريبا من مفردات المذهب، وجماهير أهل العلم على أن العمرة لا تجب، وإنما هي سنة مؤكدة. وفي مذهب أحمد أن العمرة أيضا واجبة مرة واحدة في العمر، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن العمرة ليست واجبة، وإنما الواجب الحج، وأما العمرة فسنة، وإنما الواجب هو الحج. المؤلف جرى على المذهب وهو أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. ثم قال: على المسلم. الإسلام شرط وجوب وشرط صحة وشرط إجزاء. شرط وجوب لا يجب إلا على المسلم، شرط صحة لا يصح إلا من المسلم. لو حج الكافر لا يصح منها حج ثم أسلم بعد انتهاء الحج، نقول يلزمك أن تحج مرة ثانية. قال حجيت، قلنا حجيت وأنت غير مسلم، لا يصح. إذن الإسلام شرط وجوب وشرط صحة. لو جاءنا كافر يهودي نصراني مجوسي هندوسي أي ديانة وقال أريد الحج لا تمنعني يمكن أسلم بعدين، نقول أصل لا تمكن من الدخول. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يمكن أصلا من الدخول فضلا عن أن يوجب عليه الحج. فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح من الكافر ولا يجزئه عن حجة الإسلام. إذن الإسلام شرط وجوب وشرط صحة وشرط إجزاء. ثم بعد ذلك قال العقل، المسلم العاقل المجنون كذلك لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف، المجنون غير مكلف فلا يجب عليه الحج، لا يطالب بالحج. ولو حج أخذه أهله أو صديقه أو أحد معه لا يصح منه الحج، لا نية له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، فلا يصح منه ولا يجزئه. لو عقل بعد ذلك وقالوا أنت حجينا فيك كنت مجنون، أو قال أذكر أني حجيت وأنا مجنون، لا يجزئه، يلزمه أن يحج مرة ثانية. إذا الإسلام والعقل شرط صحة وشرط وجوب وشرط إجزاء. الشرط الثالث قال المسلم العاقل البالغ. غير البالغ لو حج أولا لا يجب عليه الحج، لأننا نتكلم عن واجبات الحج، لا يجب الحج على الصبي، لا يقال له يجب، وإنما يجب الحج على البالغ المكلف. فالصبي لا يجب عليه الحج، فلو قال أريد أن أحج قل حج، لكن لا يجب عليك، لا يجب عليك. يصح منه؟ نعم يصح منه الحج، يصح من الصبي المميز، واختلفوا في غير المميز، لأن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فهو يصح منه إذن، ولكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه حتى يبلغ. ما الفرق بين يجب عليه ومن لا يجب عليه؟ يعني لو بلغ الإنسان ولم يحج حتى مات وكان مستطيعا للحج ذهب كثير من أنه يأثم قصر، ثم كذلك لو ترك مالا يجب أن يخرج من ماله ثمن حجة، يحج أحد بماله قبل توزيعته على الورثة، يؤخذ من ماله قبل تقسيمه على الورثة. لكن لو مات قبل البلوغ لا يأثم ولا يؤخذ من ماله من مال الورثة شيء لحجته لأنه ما وجب عليه الحج. فهذا الفرق بين البالغ وغير البالغ في حيث الوجوب، فهو لا يجب على الإنسان حتى يبلغ، والبلوغ بالنسبة للذكور ببلوغ 15 سنة أو خروج الشعرة وهو الشعر الذي يكون على العانة، أو بخروج المني الاحتلام، بخروج المني، هذه علامات البلوغ بالنسبة للرجل. والمرأة علامات البلوغ الحيض، وكذلك بلوغ 15 سنة، وكذا خروج شعر العانة، هذه علامات البلوغ بالنسبة للأنثى. فإذا بلغ وجب عليه الحج، قبل البلوغ لا يجب. طيب هل يصح؟ نعم يصح. إذن البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة. طيب هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئ عن حجة الإسلام. فلو حج الصغير ثم بلغ نقول له يلزمك أن تحج، قال حججت وأنا صغير، نقول صحت ولا تجزئ عن حجة الإسلام، يجب عليك أن تحج حجة ثانية. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن من حج وهو صبي ثم بلغ أنه يلزمه أن يحج مرة ثانية. وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، وذهب كثير من أنه موقوف عن ابن عباس أو غيره في أن حج الصبي يصح ولا يجزئ، يصح ولا يجزي عن حجة الإسلام، يلزمه أن يحج مرة ثانية إذا بلغ. إذن عندنا الإسلام، العقل، البلوغ. ثم قال الشرط الرابع الحرية، الحر، مسلم عاقل بالغ حر. العبد الآن ما في عبيد تقريبا، فإن قلنا في عبيد لأن هذه الأحكام الشرعية لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد، لو قدر أن عبدا حجه، أولا نقول لا يجب عليه الحج، لا يجب الحج على العبد، وإنما يجب الحج على الحر، لأن العبد مشغول بخدمة سيده، قالوا فلا يجب عليه الحج. طيب إن حج يصح حجه؟ نعم يصح حجه. إذن الحرية شرط وجوب وليست شرط صحة، فيصح الحج من العبد ولكنه لا يجب عليه. إذن العبد كالصبي في هذا، يصح منه ولا يجب عليه. هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن حج العبد لا يجزئه عن حجة الإسلام، ويلزمه إذا بلغ، عفوا إذا صار حرا، أن يحج مرة ثانية، فلا تجزئه حجته وهو عبد، بل يلزمه أن يحج مرة ثانية إذا صار حرا. وأيضا جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن العبد إذا حج ثم عتق يلزمه أن يحج مرة ثانية. إذن البلوغ والحرية يصحان، يعني الحج يصح من العبد ومن الصغير، ولا يجزئان ولا يجبان. إذن الحج يصح من العبد والصبي ولا يجزئ ولا يجب. إذن شرط وجوب، الحرية شرط وجوب وشرط إجزاء، وكذلك البلوغ. إذن هذه الآن أربعة شروط: مسلم، عاقل، بالغ، حر. ثم قال الاستطاعة، الاستطاعة. والاستطاعة بعض أهل العلم فصل فيها كثيرا وبعض مختصرها كثيرا، لكن الذي عليه أن المقصود بالاستطاعة هي الصحة وأمن الطريق والزاد والراحلة. الصحة وأمن الطريق والزاد والراحلة، قالوا هذه هي الاستطاعة، هذا هو المقصود بالاستطاعة، أن يكون في صحة وعافية. ثانيا أن يكون الطريق آمنا، لا يخشى على نفسه من قطاع الطرق أو غيرهم. ثالثا أن يكون يملك الزاد، أن يملك الراحلة. قالوا والمقصود بالزاد ما يكفيه لحجه وما يكفي أولاده الذين تركهم في البلد، يكفيهم قال بعضهم إلى أن يعود، وقال بعضهم على الدوام، يعني يترك له لأنه قد يذهب ما يرجع، فما يجوز أن يأخذ أولاد يعني مال أولاده الذي هو النفقة التي لهم يحج بها ثم يضيعهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، أي من ينفق عليه. فإذا الاستطاعة هي أمن الطريق وصحة الأبدان والزاد والراحلة، والمقصود بالراحلة قالوا ما يليق بمثله، الراحلة ما يليق بمثله. فلو قدر أن إنسانا يعني لا يجد الراحلة المناسبة، مثلا جاءنا واحد الآن قال أنا لا أستطيع أن أشتري تذكرة الطائرة، مثلا لا أستطيع، وكذلك لا أجد سيارة، واحد يقول الحج على بعير، نقول الآن لا ما يصلح، يعني مثلا يحج على بعير مثلا أو مشيا على الأقدام، نقول لا تليق بمثله أن يحج الآن كل الناس تحج على سيارات وعلى طائرات، نقول انتظر حتى يتيسر لك المال الذي به تستطيع الحج، وهكذا. إذن الاستطاعة أمن الطريق، صحة الأبدان، الزاد والراحلة مما يليق أو يصلح لمثله. هذه إذا الآن خمسة شروط. طيب الاستطاعة هي شرط وجوب، يعني لا يجب الحج على غير المستطيع. طيب هل يصح منه الحج؟ لو إنسان مريض تكلف وذهب إلى الحج ومتعب، قال ولو يا ولد الحرام مريض يا بحج، حج وهو مريض، حج وهو خائف، الطرق غير آمنة، قال ولو بجازف وذهب وصل وحج، ذهب وهو لا يملك الزاد، لا يملك الراحلة وحج، يصح منه الحج. إذن الاستطاعة شرط وجوب وليست شرط صحة، الاستطاعة شرط وجوب وليست شرط صحة. طيب هل يغني عن حجة الإسلام؟ هل يجزئ؟ نعم يجزئ، حج غير المستطيع يجزئه عن حجة الإسلام. إذن هذا هو الشرط الخامس. قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو المحرم، وهذه من مفردات المذهب، جمهور العلماء لا يشترطون المحرم للمرأة في الحج، وإنما هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد، وإن كانوا جميعا يقولون يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، لكن لهم في الحج رأي آخر، وذلك أنهم يعملون مقارنة، يقول سفر المرأة بدون محرم محرم لا يجوز، والحج ركن من أركان الإسلام، فإن لم يتوفر لها الحج مع محرم فلا يسقط الركن، تسافر مع رفقة، يشترطون طبعا أن تكون رفقة آمنة، أن تكون مع رفقة آمنة، والحمد لله حتى تحقق الركن. نقول طيب تقع في الحرم، يقول الركن أعظم، الركن أعظم. فجمهور أهل العلم يقولون المرأة يشترط لها، يعني يجب أن تسافر مع محرم، لكن إن لم يتيسر لها المحرم في الحج فإنها تحج ولو بدون محرم، لكن مع رفقة آمنة، فلا يشترطون المحرم، وإنما هذه مفردات المذهب. وهذا الكلام كله في حجة الإسلام، أما حج النافلة فلا يجيزون لها، الجمهور لا يجيزون للمرأة أن تسافر لحج النافلة مع رفقة آمنة أو مع غير محرم، لا يجيزون هذا، وإنما هذا في حجة للتعارض بين ركن وهو الحج وبين محرم وهو السفر بدون محرم، فيقول الركن مقدم. لكن لما تقول لا أنا بحج نافلة أريد أن أحج نافلة، نقول هذه نافلة تعارضت مع محرم، المحرم أقوى هنا، فلا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. لكن إذا كانت من أهل مكة مثلا، أهل مكة يحجون بدون سفر، فيجوز لها أن تحج، إذا كانت المرأة من أهل مكة فإنها تخرج إلى عرفات وإلى منى وإلى مزدلفة وتطوف وتسعى بدون محرم، لأنه ما في مشكلة لها، لأنه ما في سفر، هو المقصود السفر، المقصود المحرم للمرأة في السفر. فإذا كان الحج بالنسبة لها لا يحتاج إلى سفر فلا يشترط لها المحرم، لا يشترط لها المحرم إذا ثبت الأمن، يعني مثل حتى في البلاد هنا إذا خرجت من البيت إذا كان ما في أمن لها يخشى عليها، كذلك في الحج. فالقصد إذن الشرط السادس من مفردات المذهب وهو المحرم بالنسبة للمرأة في حجها. وتساهل البعض الآن للأسف، يعني قالوا إذا كان الحج يجوز بدون محرم إذا وجدت الرفقة الآمنة، فقالوا كذلك إذن تسافر للعمرة بدون محرم، تسافر للدراسة بدون محرم، تسافر للسياحة بدون محرم، حتى توسع الناس في هذا كثيرا والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه باطل. طيب من هو المحرم؟ المحرم بالنسبة للمرأة قال أن يكون زوجا أو يكون محرما عليها بنسب أو بسبب مباح. الزوج محرم لكنه لا يحرم على المرأة، هو حلال لها، لكن المحرم عندما يتكلم أهل العلم عن المحرم يريدون بالمحرم من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح أو نسب، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، هذا هو المحرم. والزوج، الزوج لا تحرم عليه على التأبيد، بالعكس تحل له، لكن ذاك يقول زوج أو محرم، إلا أن تكون مع الزوج أو محرم. والبعض يتساهل يسمي الزوج محرما، سمي الزوج محرما مع أنها لا تحرم عليه، وإن المقصود بالمحرم من تحرم عليه أو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، لأن هناك محرمات على التأقيت، محرمات على الآن محرمة لكن غدا قد تكون حلالا، مثل زوجة الغير، زوجة المسلم أو حتى غير المسلم محرم عليك، لا يجوز أن تتزوج زوجة غيرك، لكن لو طلقها أو مات عنها يجوز لك أن تتزوجها. فيقول هذا تحريم إيش؟ مؤقت، هذا تحريم الآن محرم عليك قد تحل لك بعد ذلك. كذلك أخت الزوجة، أخت الزوجة الآن محرم عليك وقت زواجك، إن طلقت أو ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوج أختها، كما فعل عثمان تزوج رقية فلما توفي تزوج أختها أم كلثوم. فالقصد هذا يسمونه تحريم مؤقت، تحريم مؤقت. المحرم هو الذي يحرم عليها تحريما مؤبدا، أن يكون التحريم مؤبدا أي إلى الأبد، لا تحل لك بأي وجه من الوجوه، لا يحل لك الزواج بها. وهن سبع بالنوع، سبع بالنوع، كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبعة أنواع تحرم عليك. وعندما يقول أمهاتكم الأم وإن علت، يعني أمك، أم أبيك، أم أمك اللي هي الجدة، هذه كلها محرمات عليك. وبناتكم، ابنتك، ابنة ابنتك، ابنة ابنك، هذه كلها تقال بنتك، هذه محرم عليك، أنت محرم لها. كذلك أخواتكم، أختك الشقيقة، أختك لأب، أختك لأم، كلهن محرمات. وعماتكم، عمتك، عمة أبيك، عمة أمك، هذه محرم عليك على التأبيد. خالاتكم كذلك، خالتك مباشرة، أخت أمك، خالة الأم، خالة الأب، هذه أيضا أنت محرم لها. بنت الأخي، بنت أخيك، بنت ابن أخيك، بنت بنت أخيك، كذلك هذه محرمة عليك، إن أنت عمها، أنت خالها، أو خال أمها، أو خال أو عم أمها، هذه كذلك محرمة عليك على التأبيد. إذن هؤلاء السبع، سبعة أنواع، الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخي، بنت الأخت، هؤلاء محرمات على، محرمات على التأبيد بالنسب، محرمات على التأبيد بالنسب. ثم النوع الثاني المحرمات على التأبيد بالسبب وليس بالنسب، والأسباب ثلاثة، الأسباب ثلاثة أو سببان، وسنت سبب ثالث لوحده. أولا المحرمات على التأبيد بالرضاع، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، نفس السبع، أمك بالرضاع، أختك بالرضاع، عمتك بالرضاع، خالتك بالرضاع، ابنتك بالرضاع، بنت أخيك بالرضاع، بنت أختك بالرضاع، كلهن محرمات عليك وأنت محرم لهن. يعني يجوز أن تسافر مع أختك من الرضاع، مع عمتك من الرضاع، مع خالتك من الرضاع، مع بنت أخيك من الرضاع، مع بنت أختك من الرضاع، وهكذا أنت محرم لها. يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وكل من تحرم عليك بالنسب تحرم عليك بالرضاع. فهؤلاء سبع، إذا سبع بالرضاع وسبع بالنسب. السبب الثاني الذي تكون فيه محرما لها ألا وهو المصاهرة، بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة، وهي أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، هؤلاء محرمات بسبب المصاهرة. يعني أم زوجتك تحرم عليك بالمصاهرة، خلاص أنت محرم لها، حتى لو طلقت زوجتك، حتى لو ماتت زوجتك أمها، أنت محرم لها خلاص إلى الأبد. يعني زوجتك بعد ذلك تتزوج وتغطى عنك وأمها ما زالت ما عندك مشكلة معها. طيب، كذلك بنت زوجتك التي دخلت بها، كذلك لو طلقت الزوجة أو توفيت أو كذا، ابنتها أنت محرم لها إلى الأبد، بنت الزوجة. ولما نقول بنت الزوجة عكسها أيضا ابن الزوج بالنسبة للمرأة، عكس تماما. كذلك زوجة الأب، زوجة أبيك أنت محرم لها، حتى لو طلقها أبوك خلاص أبوك يحرم عليها، أنت ما تحرم عليها، أنت محرم لها، تسافر معاها، تجي معاها، تقعد معاها، تكشف لك، تقعد معاك مثل أمك تماما. كذلك زوجة ابنك، لو طلقها ابنك، لو مات ابنك، أنت محرم لها. فهؤلاء محرمات بسبب المصاهرة. إذن سبع بالنسب، وسبع بسبب الرضاع، وأربع بسبب المصاهرة. هؤلاء 18 نوع من النساء من محارمك، هؤلاء من محارمك. النوع الثالث الذي قصدته من تحرم عليك على التأبيد ولكن بسبب غير مباح، بسبب غير هي محرمة عليك وبنفس الوقت أنت لست محرما لها، محرمة عليك وأنت لست محرم، وهي الملاعنة. من لاعن امرأة أي اتهم زوجته بالزنا، من اتهم زوجته بالزنا كما قال الله تبارك والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذا الأمر يسمى ملاعنة، يلاعن الرجل امرأته، فإذا تلاعنا فرق بينهما وحرمت عليه على التأبيد، خلاص لا ما يجوز أن يتزوجها، تزوجت غيره لن تتزوج غيره، لا يجوز له أن يتزوجها أبدا، لا يعودان لبعض طالما لعن أحدهم الآخر. هذا المتفارقان بسبب الملاعنة، لكنه ليس محرما لها، لا يقال طالما أنه محرم عليه على التأبيد يكون محرما لها، لا لا يكون، لأنه بسبب غير مباح، لأنها حرمت عليه على التأبيد بسبب غير مباح، فهذه محرمة على التأبيد وفي الوقت ذاته ليس محرما لها. إذن هؤلاء هم المحارم، من يذكر لهم أبو علي؟ يلا، محرمات على التأبيد بسبب النسب، ها؟ الأب يعني بالنسبة للمرأة أبوها وابنها، شو البسكه؟ قلت الأب والابن، وبعد خالته ولا خالها؟ ما أبو علي هذا خصمنا، خالها، عمها، ما تصير عمته. من يعيد؟ يلا، محرمات بسبب النسب على التأبيد، الأم، البنت، أي أخت؟ لا، بالنسب، أي أخت بالنسب، قلنا أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، صح؟ زين، يلا ثلاثة. الخالة، العمة، لا بنت الخالة يجوز، بنت الأخت وبنت الأخ، اللي أنت عمهم وخالهم، اللي أنت عمهم وخالهم. طيب، طيب بالنسبة للمرأة من هم محارمها؟ ها، محارم المرأة من؟ تفضل. أخوها، أبوها، عمها، خالها، لا خليك جاد، ابنها وابن أخيها وابن أختها. طيب، إذن هؤلاء محرمون بالنسب، محرمون بالنسب. طيب بالسبب نبي بسبب الرضاع من يجيب؟ بسبب الرضاع من تحرم عليك بسبب الرضاع؟ يلا بسم الله. ها خالد الأخت الأخت من الرضاع، الأم من الرضاع، لا للرجل أمه من الرضاع وابنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع. طيب بالنسبة للمرأة من يحرم عليها بالرضاع؟ يلا بسم الله ترفع صوتك. يلا أخوها أخوها طيب وأبوها وعمها وخالها وابنها وابن أختها. قرست وابن أخيها وابن أخيها من الرضاع. إذن هؤلاء محرمون من الرضاع. طيب بسبب المصاهرة المحرمات عليك بسبب المصاهرة أم زوجتك؟ لا أخت الزوجة ليست على التأبيد، نبي على التأبيد. إيه أجل أم الزوجة مؤقت؟ لا على التأبيد. أم الزوجة لأنتم مو متعودين تزوجون واحدة عندها عيال، فتفرقت دائما تأخذون بكر. إذا أخذت واحدة عندها عيال عيالها زين. إذا أم الزوجة وبنت الزوجة من غيرك طبعا مو بنتك، طيب يعني زوج واحدة عندها عيال. لا لا محارم. ها زوجة الأب بعد أربع. ها يلا زوجة الابن قول الأربع كلهم. تفضل أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب. إذن هؤلاء أربع محرمات بالمصاهرة، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. لو عكسناها بالنسبة للنساء من يكون محرمها؟ يلا أبو الزوج ابن الزوج الرجال قلت أبو زوجها وابن زوجها وبعد وزوج أمها وجارها. ها وزوج ولدها ما تزوجته يعني واحد يتزوج. من تحرم عليك بسبب المصاهرة؟ أم الزوجة وبنت الزوجة، أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. وبالنسبة للمرأة أبو الزوج وابن الزوج وزوج الابن وزوج الأب. طيب إذن هؤلاء محرمون بسبب المصاهرة. وقلنا الملاعنة أو الملاعنة تحرم على التأبيد لكنه لا يكون محرما لها، لا يكون محرما لها لأنه بسبب غير مباح، لأن التحريم هنا بسبب غير مباح. نعم. قال المؤلف فمن فرط أي في الحج حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. الآن إذا إنسان ما حج اختلف أهل العلم هل الحج واجب على الفور أو على التراخي، يعني من بلغ من تحقق فيه شروط الوجوب مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، أو امرأة معها محرم، تحققت شروط الستة في حقه. هنجرب نجي واحد حجيت تحققت فيك شروط تحققت. طيب إذا المسلم عاقل بالغ حر مستطيع. طيب إذا خمسة شروط من شروط الوجوب وهي خمسة تحققت في حقه فلم يحج إلى الآن. بعض أهل المذهب أحمد يرى أنه يأثم لأنه الحج يجب على الفور، متى ما استطعت يجب عليك، ما حجيت تأثم يقصر. طيب هناك قول ثاني مذهب الشافعي أن الحج على التراخي عند الله سعة، يقول لنا الحج يجب إيش مرة في العمر، حجيت الحين حجيت بعد 10 سنين بعد 15 سنة تونا لا تضيقوا على الناس، يقولون لا تضيقوا على الناس، الأمر فيه سعة لأنه لا يجب إلا مرة في العمر، فكيف نؤثم الناس؟ طبعا تقول لي الحين بتقول لي أنت أنا شافعي ها. طيب إذا ماذا بالشافعي الحج على التراخي، لكن خل الآن لن نناقش هذه المسألة المؤلف ما طرحها، الآن نناقش فيما لو لم يحج. عادي نذبحك عادي اسم أحمد، لو قدر الآن أن أحمد حفظه الله تبارك وتعالى توفي وهو لم يحج وكان مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا ولم يحج، إذن مقصر ولا غير مقصر؟ مقصر. طيب ماذا نصنع؟ قال يؤخذ من ماله ليحج عنه، إما أن يأتي شخص أخوه صديقه جاره ليكون زوجته أي أحد يأتي يقول أنا سأحج عن أحمد، خلاص أنا أتكفل بالحج عن أحمد، خلاص انتهى الأمر لا يؤخذ من ماله شيء. لكن ما وجدنا متبرعا، ما في أحد جاء وتبرع قال أنا أحج عن أحمد، فنقول إذن لأحمد أو عفوا هو توفي أحمد، فنقول إذن يؤخذ من ماله قبل أن يوزع على الورثة. الآن الإنسان إذا مات يترك تركة، هذه التركة لها متعلقات، أول متعلق بالتركة هو حق الميت، إذا كان القبر يشترى يشترى القبر، إذا الكفن يشترى يشترى الكفن، التجهيز الميت، كل هذه الأشياء لو كانت يعني بمال تؤخذ من مال الميت إذا لم يجد متبرعا. فلو قدرنا أحمد توفي ترك 100,000 دينار مثلا، مثلا ترك 100,000 دينار، جاء الورثة قال قسموا علينا المال، نقول لا أصبروا، كم يكلف شراء القبر وتجهيز الميت؟ قالوا يكلف 500 دينار، قل نشيل 500 دينار من 100,000، إذا 500 دينار شلناها بحق الميت، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك ننظر هل على أحمد شيء من الديون؟ قالوا نعم، عند الزكاة ما دفعها، كم الزكاة اللي عليه؟ قال عنده 5,000 مالت العام مالت السنة، شيل 5,000 حق الزكاة. بعد قال عليه ديون، فلان يطالب 2,000 وفلان يطالب 1,000 وفلان يطالب 500، شيل الديون، فأخذت الديون وسددت ديونه، سددت ديونه، نفر الديون 4,500 و500 قلنا تجهيز الكفن وكذا، 5,000 راح الديون. طيب و5,000 زكاة ديون الله أيضا راحت، هذه 10,000 راحت من 100,000، كم بقي؟ 90,000 بقي له 90,000. نقول الآن 90,000 هل وصى أحمد بشيء؟ قالوا نعم وصى بالربع، وصى بالربع، بعد ما تحسم الديون يؤتى ل90,000 يخرج منها الربع، يخرج منها إيش؟ الربع، كم ربع 90,000؟ ولا نخليها الثلث عشان تصير واضحة، خلها الثلث ها، خلها الثلث من 90,000 ثلث كم؟ 30,000، شلنا 30,000 بقي 60,000 توزع على الحجاج. قال أحدهم لحظة لحظة أحمد ما حج، أحمد ما حج، هذه ديون إذن لم تحسب مع ديون. كم يكلف الحج؟ كم يكلف؟ 1,000 2,000 1,000 2,000 خلنا نقول 2,000، قال يكلف الحج أجل، قال شيل 2000 للحج بعدين وزع على التركة. واضح؟ إذن هذه إذن الأموال تؤخذ من التركة قبل توزيعها لإقامة من يحج عنه. لكن لو وجدنا من يتبرأ قال أنا أحج عن أحمد، زوجته قالت أنا أحج عنه، أو أخوه أو أبوه أو ابنه أو جاره أو صديقه قال أنا سأحج عن أحمد بدون مقابل، خلاص لا تؤخذ الـ2000. واضح إن شاء الله تعالى. إذن فمن مات ولم يحج أخذ من ماله لإقامة من يحج عنه. طبعا المؤلف هنا قال أو يعتمر، لأن العمرة يرى أنها إيش أيضا واجبة ومتعلقة بالميت بعد موته، فيؤخذ أيضا من ماله لأداء العمرة. نعم. قال ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ. هما تكلمنا عنه في لما تكلمنا عن الوجوب وشروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الإجزاء. قال ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، يعني لو حجت المرأة بدون، ما تكلمنا عن المحرم نسينا. المحرم الآن هو شرط وجوب عند الحنابلة، لكن هل هو شرط صحة؟ يعني لو امرأة قالت أنا بحج، قلناها ما يجوز، لا يجب عليك الحج، قلنا لا يجب عليك الحج، ما عندك محرم، قالت ولو بحج يصح؟ يصح يصح، اي نعم يصح الحج. قالوا مع الاثم، اثم السفر بدون محرم، هذه اذا كانت خارج مكة يعني سافرت، اما اذا ما تحتاج الى سفر الامر واضح جدا، فيصح منها الحج. اذا لم تجد محرما يصح منها الحج. طيب هل يجزئ عن حجة الاسلام؟ يجزئ عن حجة الاثم. نعود للشروط مرة ثانية الستة. الشرط الاول شباب الاسلام، شرط صحة او اجزاء او وجوب؟ ثلاثة، شرط صحة وشرط وجوب وشرط إجزاء. الشرط الثاني العقل، شرط صحة ووجوب أو إجزاء؟ الثلاثة، شرط صحة وشرط وجوب وشرط إجزاء. البلوغ، شرط صحة ليس شرط صحة، شرط وجوب نعم، شرط إجزاء نعم لا يجزئ. هل يجزئ حجة الإسلام؟ لا لا يجزئ، إذا شرط إجزاء. طيب الحرية، هل هو شرط وجوب؟ نعم. هل هو شرط صحة؟ لا يصح من العبد. هل يجزئه؟ لا يجزئ، إذا شرط إجزاء. طيب الخامس الاستطاعة، هل هو شرط وجوب؟ نعم. هل هو شرط صحة؟ يصح من غير المستطيع؟ يصح، يجزئه؟ يجزئه. طيب المحرم بالنسبة للمرأة، هل هو شرط وجوب؟ نعم. هل يصح حجها بدون محرم؟ يصح، يصح حجها بدون محرم، إذن ليس شرط صحة. هل هل يجزئها عن حجة الإسلام؟ يجزئها، يعني إذن ليس شرط إجزاء. إذن لو حجت المرأة بدون محرم ما نقول لها يلزمك أن تحجي مرة ثانية كما قلنا للصبي والعبد. الصبي والعبد قلنا لهم إيش؟ تحجون إذا صرت حرا وإذا بلغت. أما المرأة فلا يقال لها إذا حجت بدون محرم، لأن المحرم ليس شرط إجزاء ولا شرط صحة، وإنما هو شرط إيش؟ وجوب، لا يجب عليها طالما أنها لم تجد محرما، وهذا من تيسير الله لها. يعني بعض النساء تزعل تحزن، لا تحزن، هذا من تيسير الله لك، أنا أقول لك لا يجب. مثل الحين فقير يتحسر، ليش تحسر؟ قال مو قاعد أدفع زكاة. طيب ما عليك زكاة، أنت فقير ما عليك زكاة. قال لي بس الناس قاعد تدفع زكاة، أنا ما حققت هذا الركن. ليس ركنا في حقك لأنك لا تملك. كذلك المرأة عندما تحزن تقول أنا ما حجيت، تحزن لا تحزن، لأنه ليس واجبا عليك أصلا لأنك لا تجدين محرما، لكن لو حجت لا شيء عليها إن شاء الله تعالى. طيب بس طبعا لابد من رفقة الآمنة، وقلنا في حجة إيش؟ الإسلام. قالوا من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هذه أيضا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يعني أنا الآن نفرض خلنا على أحمد جايز لي أحمد أمثل عليك حلوة. طيب الآن أحمد الآن ما حج عن نفسه وسمع أن شخصا ما توفي ولم يحج، قال بروح حج عن فلان. قلنا أنت ما حجيت عن نفسك، كيف تحج عن فلان؟ لا يصح. قالوا لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. إذن لابد أن يبدأ إيش؟ بنفسه، فيحج عن نفسه ثم بعد ذلك يتبرع للغير، سواء بمقابل أو بدون مقابل. لا يصح أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه، هذا على مذهب أحمد. وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز، يجوز أن يحج عن غيره ويلزمه أن يحج بعد ذلك عن نفسه، لكن على مذهب أحمد لا يصح أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. طيب قال أو عن نذره، أو عن نذره، واحد نذر أن يحج، هل يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحقق أو قبل أن يوفي نذره؟ في تفصيل. إذا كان نذر أن يحج هذا العام إذن ليس له أن يحج عن غيره، بل عليه أن يوفي، أن يوفي نذره. وأما إذا قال نذر علي أن أحج ولم يحدد في أي سنة، فهذه أيضا وقع فيها الخلاف، هل يبدأ بتحقيق نذره، الوفاء بنذره، أو له أن يحج عن غيره. أما إذا كان نافلة فنعم يحج عن غيره، يحج عن غيره. طيب على المذهب أن الإنسان لو جاء إلى الميقات أحمد وقال لبيك اللهم عن يوسف، قلنا له من يوسف هذا؟ قال أخي توفي ولم يحج. نجزاك الله خير، حجت عن نفسك؟ قال لا والله ما حجت عن نفسي. هذا شفناه مثل شفناه بعرفة مثلا، ولا يعني دش في الحج، دخل في الحج، وقف في عرفة في مزدلفة، والآن قاعد يرمي الجمرات. قلنا له أنت حج عن نفسك؟ قال لا والله عن يوسف. وإن حجت عنه؟ قال لا والله ما حجت عن نفسي. شلون تحج عن غيرك وانت ما حجت عن نفسك؟ قال هذا اللي صار الحج. تبون على مذهب أحمد يقع الحج له، يقع الحج له، وإن قال في التلبية لبيك عن يوسف. قال من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع الحج له، بغض النظر عن ماذا قال في تلبيته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع الحج ليوسف الذي لبى عنه ونواه له، وعليه أن يحج عن نفسه بعد ذلك، والله أعلم. لكن على الذي يظهر والعلم عند الله أنه يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولكن الأولى أن لا يبدأ بالحج عن غيره ولم يحج بعد عن نفسه. طيب نقف هنا إن شاء الله. كم بقي على الأذان؟ دقيقتان. طيب إذا إذا أحد عنده سؤال نسمع الأسئلة، تفضل.